وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، يعني وجعلني برا بوالدتي، وجعلني برا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني كل الصفات الحلوة اللي سيدنا عيسى بيذكرها عن نفسه، كل ده هو بيقول إيه؟ بيقول ده ربنا هو اللي عمل لي كده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وفقني لكده. حتى لما اتكلم عن الصفات اللي هي السيئة، اللي هي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال إيه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى نجاني من الصفات الوحشة دي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعدين بدأت الآيات، قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الصفات دي يا محمد صلى الله عليه وسلم، الصفات دي صفات عيسى، هو ده عيسى، دي حقيقة عيسى عليه السلام. قول الحق الذي فيه يمترون، يعني في ناس كتير في الـ عارفين الكم سطر اللي احنا قلناهم دول، اللي هو سيدنا عيسى بيقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عارفين كم إنسان ضل في الكم سطر اللي احنا قرأناهم في مفيش دقيقة دول؟ عارفين كم واحد هيخلد في النار بسبب ان هو غاب عنه الكم سطر اللي فوق دول، اللي هو كلام سيدنا عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ ان كم واحد يعني ملايين البشر هيخلدوا في جهنم علشان هم ضلوا في عيسى عليه السلام، علشان هم قالوا في عيسى قول الكفر. يعني يا جماعة الموضوع كبير جدا، يعني انت بتتكلم عن كلام، يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى فصل قول الحق الذي فيه يمترون، يعني في ناس ضلت وفي ناس شكت في الامور في الامر ده، واختلفوا فيه على فئات واحزاب وفرق، فرق النصارى واليهود زي ما هيجي معانا دلوقتي. فعايزين اول حاجة في الاية دي، ودي وقفة مهمة، ان احنا يا جماعة نستشعر نعمة ربنا علينا، ان ربنا سبحانه وتعالى خلانا مسلمين، ان انت هنا بتقرأ الكلام ده، ان انت معاك الحق، ان انت مش ضال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيفسر سورة الفاتحة، لما سئل عن مين المغضوب عليهم، مش احنا بنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ المغضوب عليهم هم مين؟ اليهود. والضالين هم النصارى اللي ضلوا، اللي تكلموا في عيسى وقالوا كل واحد قال رأي خلاف الحق، إلا الفرقة اللي كانت على الحق منهم. فهنا ربنا بيقول إيه؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الكام جملة اللي فاتوا دول دي حقيقة عيسى، إن هو عبد ورسول مؤيد بالرسالة، مؤيد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لذلك عشان كده تلاقي مثلا إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا عيسى، قال تعالى إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. يعني كل المعجزات دي بإذن ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أجرى المعجزات دي على يدي عيسى عليه السلام. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قالوا ده سحر اليهود. شوف واسمع كمان، قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يعني هما بيقولوا بقى بعد لما إيه القصة، لما كانوا هيقتلوا سيدنا عيسى اليهود، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. دي الحقيقة، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. عشان كده ربنا بيقول للنصارى واليهودية، بيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يعني في ناس تطرفت في عيسى عليه السلام، تشددوا فيه. ناس قالت عيسى هو الرب هو الإله، وقالوا هو ثالث ثلاث، وناس قالت هو ابن الإله، وناس قالت إن هو ساحر ابن زنا والعياذ بالله هم اليهود. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هو رسول، عبد ورسول. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سبحانه وتعالى. شوف حتى في في في في أواخر سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا آية فيها عتاب لعيسى عليه السلام، وهو مبرأ عليه السلام وما عملش حاجة. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أنت قلت للناس عبدوني أنا إله، اتخذوني إله أنا وأمي، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك. أول حاجة قالها سيدنا عيسى إيه؟ نزه ربنا سبحانه وتعالى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. مقام العبودية، مقام الأدب. قال له يا رب أنا ما أقدرش أقول حاجة زي كده. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. قال له يا رب لو أنا قلت كده، يا رب أنت تعلم كل شيء، سبحانك هتعرف يا رب، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، عشان تعرف الحقيقة أن سيدنا عيسى قال لهم إيه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إيه هذا كلام سيدنا عيسى؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، وده لازم يستقر في نفوس الناس اللي بتسمع الكلام ده، يا جماعة من أعظم الجرائم على وجه الإطلاق الشرك. يعني ما ينفعش نتعامل مع الكفر مع الشرك إن دي حاجة عادية. هيجي معانا في أواخر سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني ده من أعظم الجرائم في حق الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يقول إن ربنا اتخذ ولد. عشان كده ربنا قال إيه، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في وضوح أكتر من كده؟ عشان ما يجيش حد دلوقتي يقول والله إحنا كله بقى كلنا حلوين وكلنا ندخل الجنة مع بعض وأهم حاجة الأخلاق، مش حاجة اسمها كده يا جماعة. أعظم جريمة هو الشرك، أعظم جريمة في حق الله سبحانه وتعالى إن إنسان يدعي لله الولد، إنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيء إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. في حد يملك من الله شيء؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وبعدين ربنا قال إيه، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل، ده كلام سيدنا عيسى، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبعدين ربنا قال بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. شوف الآية اللي بعدها، يعني رغم إن هم ادعوا لله الولد وقالوا ثالث ثلاثة، رغم الكفر والشرك ده، ربنا بيقول بعدها ايه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني ما يتوبوش ويرجعوا؟ يا رب دول أشركوا، دول بينسبوا ليك الولد يا رب. ربنا يقول بعدها ايه؟ شوف الرحمة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. طب يا رب إزاي نرد على شبهة إن هم بيقولوا إن هو كان إله؟ ربنا قال إيه؟ يعني شوف رد الشبهة إزاي؟ ربنا قال إيه؟ كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يعني مجرد إن أنت تتصور إن هو بيأكل الطعام، مشهد سيدنا عيسى هو بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ده خلاص يعني هو كده قصة إن هو إله دي اتنسفت عندك. ليه؟ لأن هو بيأكل الطعام دي هيستلزم منها إيه؟ إن هو أولا بيجوع فهو محتاج للطعام فبيأكل الطعام، فبعدين بيقضي الحاجة زي بقية البني أدمين. يعني كان يأكلنا الطعام، خلاص القصة انتهت، كان يأكلنا الطعام، يعني اللي هياكل الطعام هيبقى محتاج، مش هينفع يبقى إله بيأكل، مش هينفع إله بيجوع. يعني الإله اللي بيعبد إن هو كان جعان فبياكل، وبعدين لما ياكل يدخل الحمام بقى. ده هل ده تصور الإله؟ ده تصور الإله؟ سبحان الله. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد يعني الذي يلجأ إليه، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، الغني الذي يلجأ إليه. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى، نقرأ بقى من إيه، من ابن كثير شوي. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، أي يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به. يعني في ناس اتأسمت، في ناس قالت في عيسى قول الحق اللي هو فعلا عبد ورسول، وفي ناس تانية قالت ايه كلام خلاف كده، هيجي معانا دلوقتي. وبعدين ايه قال، ولما ذكر تعالى انه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال ما كان لله ان يتخذ من ولد. يعني ما يعني لا يليق بالله، ما ينبغي لله ان يتخذ من ولد. سبحانه، أي سبحانه عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الولد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا. سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني هو سبحانه وتعالى قادر عن هو يخلق بغير أب سبحانه وتعالى. قال أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما شاء، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الممترين. وقوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، ده بقى كلام سيدنا عيسى. أيوة، مما أمر عيسى به قومه وهو في مهده أن أخبرهم أن إذاك أن الله ربهم وربه، وأمرهم بعبادته فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم أي قويم، من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى، هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، رغم أن ده كان كلام سيدنا عيسى ورغم أن الأمر كان واضح جدا، إلا أن الآية اللي بعدها ربنا بيقول إيه فاختلف الأحزاب من بينه، بدأ الاختلاف وبدأت الفرقة وبدأت الأقوال الشاذة والضالة تتقال في سيدنا عيسى. قال تعالى وقوله، وهنا ابن كثير يعني أورد آثار جميلة نقرأ بعضها يعني. قال تعالى وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، يعني أمر كان واضح، وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فصممت طائفة وهم جمهور اليهود، اليهود عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية، يعني إن هو ابن زنا والعياذ بالله. ده كلام إيه؟ ده القول الأول اللي هو قول اليهود، جمهور اليهود قالوا إن عيسى عليه السلام وهو منزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام إن هو ولد زنا، اتهموا السيدة مريم بالزنا وإن ده ولد زنا والعياذ بالله، وقالوا كلامه هذا سحر. يبقى الفئة الأولى، الطائفة الأولى، ربنا قال فاختلف الأحزاب، اختلفوا الإيه؟ الطائفة الأولى اللي هي اليهود قالوا إيه؟ قالوا إن سيدنا عيسى ولد زنا وإن كلامه ده سحر والعياذ بالله، ودول اللي اتهموا السيدة مريم بالبغاء. الطائفة الثانية بقى قال وقال ابن كثير رحمه الله وغفر له، وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله، ده إيه ده أصلا ده ربنا كان بيتكلم، ده ربنا. وقال آخرون هو ابن الله، لا ده مش ربنا ده ابن الإله هو ابن الله. وقال آخرون ثالث ثلاثة. وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق. ففي فئات أحزاب، في ناس قالت إن هو ولد زنا والعياذ بالله، وناس تانية قالت لا ده هو الإله، وناس تالت قال لا ده ابن الإله، شوية لا قال ده ثالث ثلاثة، وقول الحق اللي هو عبد الله ورسوله. قال عبد الرزاق، اسمعوا بقى الأثر ده جميل، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في عيسى، اختلفوا بقى في عيسى عليه السلام حين رفع، فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء. يعني الناس قالت إيه ده، هو ده ربنا نزل للأرض وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ده ربنا هو اللي نزل وأحيا من أحيا وأمات من أمات، وبعدين إيه هو طلع تاني بقى ثم صعد إلى السماء. هو هنا ابن كثير كتب وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة كذبت، الثلاث فئات التانية الأولى أنت كذاب. ثم قال اثنان منهم للثالث قل أنت فيه، قال هو ابن الله. قال ابن كثير وهم النسطورية. فقال الاثنان كذبت، الاثنين اللي مبقيين قالوا لا ده انت كذاب، يعني الاولاني قال هو الله، الثاني قال هو ابن الله. ثم قال احد الاثنين للاخر قل فيه، قال هو ثالث ثلاث الله اله، وهو اله وامه اله. ده بقى ايه يعني بوظ الدنيا خالص، هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله، وهم الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن الله كما قال ابن كثير. قال الرابع كذبت، بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون، اللي هم النصارى اللي على دين الحق، زي مثلا زي ورقة بن نوفل رضي الله عنه. قال وهم المسلمون، فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا، فاقتتلوا فظهر على المسلمين، المسلمين اللي هم اللي كانوا النصارى اللي على دين الحق اتعذبوا، وقصص بقى ممكن ايه مش ده الموضوع بتاعها يعني، وانا بصراحة ما بحثتش في قصص النصارى قوي في قصص سيدنا عيسى يعني. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا فاقتتلوا فظهر على المسلمين، وذلك قول الله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وقال قتادة وهم الذين قال الله، قال الله فيهم يعني فاختلف الأحزاب من بينهم، قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا، اختلفوا فيه فصاروا أحزاب فرق. وبعدين ابن كثير روى أثر تاني كده هنعديه يعني. طبعا ممكن تكون الحاجات دي كلها من الإسرائيليات، لأن قتادة سيدنا قتادة بيحكي القصة وهو في بينه وبين القصة يعني مسافة كبيرة يعني، فلعل إن دي بتبقى الأخبار من الإسرائيليات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإحنا لا نجزم إن ده حصل، ولا نجزم إن ده ما حصلش. قال تعالى وقوله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. مش ربنا قال إيه؟ فاختلف الأحزاب من بينهم. إحنا هنا فهمنا إن إزاي بقى في فرق اختلفت في عيسى عليه السلام. ناس قالت هو الإله، وبعدين ناس قالت تانية لأ هو ابن الإله، وناس قالت لأ ده هو ثالث ثلاثة، والفرقة اللي على الحق هي اللي قالت لأ ده هو عبد الله ورسوله. قال تعالى وقوله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد هؤلاء اللي قالوا في عيسى ان هو إله وان هو ابن الإله وان هو ثالث ثلاثة وعيد شديد. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يوم القيامة. قال تعالى والواحد سبحان الله يتعجب من حلم ربنا سبحانه وتعالى. الواحد يتعجب من حلم ربنا ان هم بيدعوا لله الولد وربنا سبحانه وتعالى يعني بيرزقهم ويعافيهم، زي ما يجي معنا في الحديث. شوف هنا ابن كثير بيقول ايه، قال تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدا، ولكن أنظرهم الله تعالى يعني إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليه. من حلم ربنا سبحانه وتعالى الحليم، لا يعاجل عبد بالعقوبة، لا يعاجل عبد بالعقوبة سبحان الله. قال فإنه الذي لا يعجل على من عصاه، كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وشوف الحديث ده في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه. يعني هم بيدعوا لله الولد ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيه. وقد قال الله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولهذا قال في الآية هنا بقى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يوم القيامة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أو النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تاني حديث ده، قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه النبي: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان به من عمل، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. ثم قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الآيات دي يعني تقطع القلب. قال تعالى، يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة: إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره، كما قال تعالى. يعني بيجي يوم القيامة هو كان في الدنيا بيسمع وبيشوف، يعني كان عنده الحواس دي شغالة، لكن هو كان معطل ده، كان كأنه ما بيشوفش، كأنه أعمى، كأنه ما بيسمعش. فبيجي يوم القيامة خلاص بقى شايف وسامع وشايف الحقيقة. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الغطاء اتشال خلاص، الغفلة اتشالت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حد شايف كل حاجة. فأول لما يشوف يقول له عرف الحقيقة خلاص، فيقول له: يا رب طب أرجع تاني للدنيا، طب يا رب أرجع تاني وهتغير، طب هعمل، طب هرجع تاني وهبقى مؤمن. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. خلاص يا رب والله أنا شفت وسمعت، خلاص عرفت الحق، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص يا رب طب رجعني للدنيا تاني، خلاص أنا بقى عندي يقين. قال تعالى: قال ابن كثير: أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيء، يعني أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. هما بيقولوا يا رب نرجع تاني للدنيا خلاص بعد ما بقى شايف وبعد ما سامع، خلاص الأمر انتهى. فالإنسان لما يسمع الكلام ده دلوقتي يبادر من قبل ما يجي يوم، هو خلاص مش هيقدر الندم مش هينفع. لما يقول يا رب رجعني للدنيا تاني، رجعني تاني عشان أصلي، رجعني تاني يا رب عشان ألبس الحجاب، رجعني تاني يا رب عشان أسيب الأكل الحرام اللي أنا كنت باكله، رجعني يا رب عشان أترك الفواحش وأبعد عن الزنا، رجعني يا رب تاني عشان أبقى إنسان عندي أخلاق وعلى دين، رجعني تاني يا رب علشان ما أقطعش رحمي وأكون بر بأهلي، هتبقى القصة انتهت خلاص، الموضوع انتهى. ربنا يتوب علينا يا رب. قال ابن كثير: أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب، يعني لو كان ده قبل الآخرة لكان نافعا لهم ومنقضا من عذاب الله. ولهذا قال: أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم، ما أسمعهم وأبصرهم، يعني هو مفيش سمع ولا بصر زي ده، يعني أعلى حاجة في السمع والبصر، ما أسمعهم وما أبصرهم، زي ما تقول إيه يعني ما أعلم فلان، يعني ده فلان ده عالم جد، ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، يعني خلاص في لحظة في يوم يوم يأتوننا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. يوم يأتوننا يعني يوم القيامة، لكن الظالمون في الدنيا بقى، لكن الظالمون اليوم يعني النهاردة في الدنيا في ضلال مبين. هو مشكلته ان هو في ضلال دلوقتي في الدنيا، لكن الظالمون اليوم اي في الدنيا في ضلال مبين، اي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. هو مش عايز يسمع ومش عايز يفكر، مش عايز يقف مع نفسه وقف، مش عايز يراجع. يعني كتير من النصارى لما تتفرج مثلا على برنامج زي برنامج بالقرآن اهتديت، انصحكم تشوفوه، 3 مواسم شيخ فهد الكندري، كتير من النصارى اللي كان جايبهم في حلقات، لما هو كان سبب اسلامه ان هو قرأ في الانجيل، بيقول لما قرأت، وكتير منهم يقول لك انا قصة الاصل العقيدة ان سيدنا عيسى كان اله، او ان هم كان او ثالث ثلاثة او كده، او ان هو ابن الاله، بيقول هو اصلا عنده مشكلة في اصل العقيدة، بيقول انا ما كنتش مقتنع بيها، يعني انا كان عندي دايما مشكلة في اشكال في ان ازاي هو اله، وازاي ان هو ازاي اله، وبعدين ازاي الاله يموت، وبعدين مين لو هو مات مين اللي احيا تاني، يعني طب واللي كان قبل كده، يعني هو سيدنا عيسى هو اللي خلق سيدنا ادم، هل سيدنا عيسى هو اللي سخر لسليمان عليه السلام الريح، هل سيدنا عيسى هو اللي ألام داود الحديد، هل سيدنا عيسى هو اللي خلق ابراهيم وهو اللي انجاه من النار، هل سيدنا عيسى هو اللي شق البحر لموسى عليه السلام. فتلاقي اصل العقيده، يعني مش بنتكلم يا جماعه في مساله فرعيه، ده اصل العقيده النصارى اصلا لو قرأوا وتفكروا فيها وبعدوا شويه وفكروا بتجرد، الكلام مش منطقي اصلا، كلام مش منطقي. فهنا بيقول كان مشكلتهم ايه، لكن الظالمون اليوم في ضلال، اي في الدنيا، اي في الدنيا في ضلال مبين، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، اي لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. يعني لما خلاص راح يوم القيامة قال له خلاص يا رب أنا أنا هبقى مطيع، رجعني للدنيا ثاني، خلاص ما عادش ينفع. قال ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يعني أنذرهم أيها الرسول، أنذر الناس يوم الحسرة. من أسماء يوم القيامة يا جماعة يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم الندم. في اليوم ده كل إنسان مسيء بيندم على الإساءة بتاعته، يعني كل إنسان عاصي بيندم على المعصية. وكل إنسان محسن بيندم على أنه هو ما زودش في الإحسان، يعني يروح يشوف مثلا الأعمال الصالحة بتاعته، لقى مثلا أنه هو سبح في اليوم 100 تسبيح، يقول يا كنت زودت شوية، قرأت الورد بتاعي جزء مثلا في اليوم، يا لو كنت زودت شوية، قعدت سمعت درس، يا لو كنت سمعت درسين، يندم ان هو ما زودش في الطاعة لما يشوف الثواب، ولما يشوف العقاب يندم ان هو ما زودش في الطاعة علشان ينجو من العقاب ده. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر. كلمة قضي الامر دي خلاص طويت الصحف، الموضوع انتهى، يعني خلاص كل واحد خد الدرجة بتاعته. يعني والله يا جماعة لما الواحد يتأمل في المعنى ده، يعني عارف يعني ايه خلاص الحساب انتهى، انت خدت درجتك خلاص. طب ارجع تاني احسن من امري عشان اخد درجة اعلى في الجنة، طب انا كان نفسي ابقى في الفردوس، طب خلاص. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة، هم في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون. علشان كده في الآية دي قال تعالى، قال ابن كثير ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة أي أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه. خلاص وهم أي يوم أي اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندام. يعني في الدنيا أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة فين؟ في الدنيا، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المعنى ده حديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال في المعنى ده حديث، قال صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد خدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يعني يمد رقبته كده ويشب كده يبص عايز يشوف، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ عارفين ده إيه؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، كل أهل الجنة يشوف الكبش ده. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تخيل كده، تخيل وقع الكلمة دي على أهل الجنة وهو بيسمع: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يعني خلاص انت هنا قاعد مش هتموت. زي ما كان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا المشهد في سورة الصفات، لما الرجل قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت تريدين الآيات، بعدين التفت لأصحابه من أهل الجنة قال: أفما نحن بميتين؟ واحنا خلاص كده مش هنموت، احنا على طول في النعيم ده. أفما نحن بميتين إلا موتاتنا الأولى، إلا يعني خلاص مفيش موت بعد ده. فهنا لما يسمع: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، تخيل والعياذ بالله حال أهل النار وهم بيسمعوا: يا أهل النار خلود فلا موت، يعني هيفضل يتعذب في العذاب ده على طول. فكرة أصلا يا جماعة الأبدية، فكرة الخلود في النعيم أو في العذاب، إحنا ما بنعرفش نتصورها، ما بنعرفش نفكر فيها. يعني إحنا مش متخيلين يعني إيه خلود، يعني إيه واحد يخلد في النعيم، يعني إيه واحد يخلد في الجنة على طول كده، يعني مش هيمشي منه. لا يبغون عنها حولا، يعني لا يتحول عن هذا النعيم في الجنة. ويعني إيه واحد يخلد في النار، والعياذ بالله، يعني يفضل يتعذب في النار على طول، نعوذ بالله من النار. قال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية دي بقى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية دي بالحديث اللي الكبش يطلع ويذبح وينادى على أهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة هذا الموت خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، قرأ الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، خلاص انتهى الموت، ذبح، إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة، وأشار إلى الدنيا. النبي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري. قال ابن عباس: وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقرأ: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يوم الحسرة. فاحنا هنا في الدنيا قدامنا فرصة، قدامك فرصة إن مكانك في الآخرة يتغير، إن مكانك في الجنة يتغير. مش عايزين نأجل، مش عايزين الشيطان يضحك علينا، لسه بدري وهتغير قدام، هتحجب قدام، هوسع لبسي قدام، هحفظ قرآن قدام، هغير حالي مع ربنا قدام، هغير علاقتي بأهلي قدام، هفضل لحد إمتى أجل؟ يا جماعة الموت يباغت الإنسان، الموت يباغت الإنسان، في لحظة الإنسان حياته بتنتهي. قضي الأمر وهم في غفلة، كلام ربنا سبحانه وتعالى عن الآخرة، تلاقي وسابقوا وسارعوا، فده ده الحال مع الآخرة. ربنا يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال وقوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يخبر تعالى أنه الخالق المالك سبحانه وتعالى المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون. إنا نحن، شوف العظمة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، كله هيرجع لربنا سبحانه وتعالى. وأن الخلق كلهم يهلكون، ويبقى هو سبحانه وتعالى وتقدس، ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم، الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل بكرة. بداية قصة سيدنا إبراهيم، وقصة سيدنا إبراهيم ممتعة جدا جدا، وأنا بحب قصة سيدنا إبراهيم جدا. فإن شاء الله بكرة بإذن الله نبدأ من بداية الآية: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.